الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أولا قبل البدء أجيزكم في الكتاب الذي مر وكتاب عظيم العلم الشيخ صالح بن عبد الله الحسين وفقه الله تعالى، فكما ذكرت لكم الشيخ أجازني وأجاز لي أن أجيزكم. فإذا قرأت الكتاب فقل أخبرني فلان، يعني تقول أخبرني صغير قال أخبرني صالح العسيمي إجازة قال، وتذكر الكتاب. وهذا سيكون في كل الكتب التي نقرأها إن شاء الله تعالى من هذا المقرر المبارك إن شاء الله تعالى. إذن أجيزكم في الكتاب الأول وهو تعظيم العلم، ثم إن شاء الله بعد إتمام كل كتاب نأخذ إجازة في كل كتاب مما نقرأه إن شاء الله تعالى. والكتاب الثاني من مهمات العلم هو كتاب أو رسالة لطيفة، هو رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واستفتحها بعد البسملة بقوله: وبه نستعين، ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا يتولى صالحك، والله تعالى يتولى الكل، لكن الولي أو أن الله جل وعلا يتولى العبد، والولاية تكون من جهتين. إذا تكلمنا عن أولياء الله جل وعلا فهم الذين نصرهم الله جل وعلا، وفي نفس الوقت الله جل وعلا نفى في القرآن أن يكون له ولي، والولي الذي نفاه الله جل وعلا في القرآن هو الولي الناصر، لأن الكفار كانوا يزعمون أن لله جل وعلا ظهيرا ووليا من الذل، فالله جل وعلا نفى أن يكون له ولي من الذل، وفي نفس الوقت أثبت أن له أولياء، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الجواب أن يقال أن الله جل وعلا نفى أن يكون له ولي ينصره، لأنه سبحانه وتعالى فرد صمد، ولكنه أثبت أن له أولياء يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يتولى الصالحين وينصرهم، والولي هو كل مؤمن تقي، فهو لله جل وعلا ولي. ثم ذكر قال: أن يجعلك الله مباركا أينما كنت، والبركة هي دوام الخير وكثرته، ومن صور البركة أن تكون نافعا للناس حيثما كنت، ولهذا قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال أهل العلم: مباركا أي نافعا حيثما كان، فحيثما كان انتفع الناس بخيره. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فالعبد له عبودية، وهذه العبودية لا تكون في حال دون حال، بل عبودية العبد تكون عند نعمة فتشكر، وتكون عند بلية فيصبر، وتكون أيضا بعد الذنب فيستغفر. فلله جل وعلا على العبد عبودية في السراء وعبودية في الضراء، وله أيضا عبودية إذا أذنب فتكون أيضا داخلة في الضراء. ولهذا الله جل وعلا يذكر في القرآن ويقرن الشكر بالصبر، ويقرن كما يقرن الشكر بالذكر. فالشكر، العبد لا يخلو من ذنب، تسمع؟ نعم. فالعبد لا يخلو من ذنب فيستغفر، ومن نعمة فيشكر، ومن مصيبة فيصبر. والصبر هو حبس النفس على حكم الله، وحكم الله جل وعلا نوعان: حكم قدري وحكم شرعي. فالحكم الشرعي حبس النفس عليه يكون بفعل الأمر وترك النهي، وحبس النفس عن الحكم القدري يكون بالصبر على الأقدار المؤلمة. وأعلى أنواع الحبس والصبر هو الصبر على الطاعة كما قرر ذلك أهل العلم، ويطلب هذا من موضعه. ثم قال: فإن هؤلاء عنوان السعادة، ثلاث عنوان السعادة. وفعلا، لأن من حقق العبودية في كل حياته فهو سعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. انتهى. فالعبد إنما ينعم إذا حقق عبودية الله جل وعلا في السراء وفي الضراء وعند الذنب. وهذا هو العبد الذي يكون سعيدا في الدنيا. ومن سعد في الدنيا بعبودية الله اتصلت سعادته بجنة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إذن ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى، قال أن ذكر الحنيفية وعرفه، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية من الحنف، وبعض العلم إذا عرف الحنف يقول الحنف هو الميل، وفي الحقيقة هو من الحروف من الكلمات الأضداد. ذكر لي شيخنا طارق بن شهان الغويري العتيبي وفقه الله تعالى، قال لي: والصحيح أن هذه الكلمة هي من الكلمات الأضداد، أي يطلق الحنف على الميل كما يطلق على الإقبال. قال لي: وارجع إلى كتب اللغة تجد ذلك. فعد إلى معنى الحنف، لو عدت إلى معنى الحنف في لسان العرب لابن منظور مثلا تجد هذا المعنى. وصنف العلماء في الأضداد كابن الأنباري وغيره، فالأضداد هي الكلمات التي تطلق على المعنى وعلى ضد. مثال ذلك قال تعالى: وكان وراءهم ملك. وهو كان أين؟ وراءهم أم أمامهم؟ أمامهم. أمامهم. وقال الله تعالى لما قال وراءهم، إذن هي تكون من الكلمات الأضداد. إيه. وكذلك قول الله جل وعلا: والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر. إذن هي تكون من الكلمات الأضداد وغير ذلك. وقد ألف فيه العلماء المصنفات، وبالتالي يكون الحنف من الكلمات الأضداد التي تطلق على الإقبال كما تطلق على الاستقامة كما تطلق على الميل. وبعض أهل العلم قال أي حنف هو الاستقامة والإقبال، ومن لوازمه الميل، لأنه إذا أقبل على الميل هذا حنف آخر، فيكون الحنف هو الإقبال على الله والميل عما سواه، ويكون هذا أعم من معنى أن تعبد الله وأن تترك الشرك، فيكون أعم، فيكون أن تقبل على الله وأن تميل عن كل ما سواه. وعلى حد تعريف الشيخ هنا الشيخ يكون الحنف شيء معنى خاص، وهو أن تعبد الله وتقبل على الله بالتوحيد وأن تميل عن غيره وعن كل أنواع الشرك. والحنيفية ملة إبراهيم، وقد نسبت لإبراهيم عليه السلام لأمرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا جعله إماما وأمر الناس أن يقتدوا به فنسبت إليه. والأمر الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يعظمون إبراهيم عليه السلام بل وينتسبون إليه، فبين الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام إنما كان حنيفيا مسلم حنيفا مسلما. ولهذا رد الله جل وعلا على اليهود والنصارى الذين نسبوا أنفسهم إلى إبراهيم فقالوا قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم ذكر أن الله جل وعلا أمر جميع الخلق بهذه الحنيفية عند قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة هي التوحيد. ومن وحد فقد أفرض الله جل وعلا بالعبادة وقد كفر بكل أنواع الطاغوت. ثم ذكر أن الله جل وعلا خلق الخلق لهذا الأمر العظيم وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فالله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا قال أم في قال سبحانه وتعالى أن في سورة صاد أن الذي يظن أن الله جل وعلا خلق الناس عبثا وهملا فإنما ظن بالله جل وعلا ظن السوء. قال تعالى في كتابه قال من يذكرني الآية في آخر صاد هي نعم لكن قبلها نعم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا السماء وما بينهما ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني الذي يقول أن الله خلق الخلق عبثا يعني هل نسوي بين هذا وهذا ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. ولهذا الله جل وعلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والله تعالى قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والله جل وعلا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي أن لا يؤمر ولا ينهى. ولهذا الله جل وعلا خلق الخلق من أجل التوحيد وهو أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا إذا خلت الأرض من التوحيد ماذا يقع فيها؟ تقوم الساعة لأن إذا لم يكن لله جل وعلا ذاكر وعابد فلا حاجة لوجود الخلق فيأذن الله جل وعلا بفناء هذه الدنيا لأنه لا يبقى فيها من يقول لا إله إلا الله أو لا إله أو الله الله كما في الحديث المعروف. ثم ذكر أن الشرك إذا خرط العبادة أفسدها. والشرك الذي يفسد العبادة بالكلية ويحبط كل الأعمال هو الشرك الأكبر. وربما كان من صور الشرك الأصغر ما يفسد العبادة كلها هو الرياء. فإذا أنشئت العبادة رياء من أولها واسترسل معها إلى الآخر وكان أولها مرتبطا بآخرها فإن العبادة تبطل. كما أن إنسان لم يكن ليقرأ القرآن فلما رأى رجلا قرأ فهذا عبادته كلها باطلة إلا إذا أدرك نفسه في الآخر على تفصيل يذكره العلماء في الكلام على أبواب الرياء. والشرك هو جعل حق من حقوق الله جل وعلا لغيره إما على وجه يخرج من الملة فيكون شركا أكبر أو على وجه لا يخرج من الملة ويكون شركا أصغر. والشرك يقسمه أهل العلم من جهة قدره فيكون أكبر وأصغر وقد يقسمه العلماء من جهة ظهوره وخفائه فيكون شركا جليا وشركا خفيا. والشرك الجلي قد يكون أكبر وأصغر والشرك الخفي قد يكون أكبر وأصغر. ثم قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل على الصلاة أبطلها ولا ينبني أولها على آخرها بل يفسد الكل. وهذا كما قلت لكم وارد إما في بعض صور الشرك الأصغر أم على الشرك الأكبر الذي هو يحبط العمل. والله جل وعلا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يبقى من صالحاتهم ومن حسناتهم شيء إذا كفروا بالله. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والله جل وعلا ذكر أن الكافر ليس له عند الله جل وعلا حظ ونصيب. قال تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي حظ ونصيب وهذا يكون للكافر. أما الموحد مهما فعل فيبقى له من الله جل وعلا أو عند الله حظ ونصيب بكلمة التوحيد وكلمة التوحيد يبدو أن تصح وتخلو من النواقض، فإذا جاء ناقضها انتقضت ولا تنفع صاحبها. ثم ذكر أن قال صاحب الشرك يكون صاحبه من الخارجين في النار، وهذا يكون كما قلت لكم على صحيحا باعتبار الشرك الأكبر. قد عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك، فإن العبد ينبغي له أن يعرف الشر ليتقيه. والشرك من أعظم الشر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه الله جل وعلا في كتابه. فأكثر ما ينبغي لك أن تحذر الشرك، وأعظم ما ينبغي لك أن تتعلم التوحيد، وكما قال القائل وبضدها تتبين الأشياء. إذا أردت أن تعرف عظم التوحيد فانظر إلى خطر الشرك، وإذا أردت أن تنظر إلى خطر الشرك انظر عظم التوحيد والخير الذي يحرم منه المشرك، وانظر إلى خير الذي ناله الموحد لما جانب الشرك والمشركين. ثم قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشرك كالشبكة، من وقع فيها فإنه ربما لا يخلص نفسه، والشرك يستحكم من القلوب استحكاما، ومنه صور وأنواع، وهو بحر لا ساحل له، كما ذكر ذلك ابن القيم في الجواب الكافي، وصوره كثيرة. والناجي من نجاه الله جل وعلا وعصمه منه ومن شرده. ثم ذكر قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هنا المنفي شرك عام يدخل فيه الأكبر والأصغر، لأن الله جل وعلا ذكر الشرك هنا ونفاه، وجاء نكرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. أصل الجملة إن الله لا يغفر شركا به، فتكون نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فهل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ الجواب نعم، على خلاف المعروف بين أهل العلم، فيكون الله جل وعلا لا يغفر لا الأكبر ولا الأصغر. الأكبر صاحبه يخلد في النار، والأصغر لا يغفر بنفسه لكنه يدخل في ميزان الحسنات والسيئات، فلا يغفر هو بنفسه لكنه ربما إذا بل ولكنه إذا جاوز الحسنات العبد سيئاته فإن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد به. واضح؟ نعم. نعم. ثم قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، وهذا نستفيد منه أمور. أولا أن هذه قواعد كلية يذكرها الشيخ، والقواعد هي أمر كلي يدخل تحته جزئيات كثيرة، ولهذا هو سيذكر قواعد ويدلل بدليل واحد أو دليلين لكنها عامة. الأمر الثاني أن قال ذكرها الله في كتابه، وهذا إنما يفيدك لأن التقعيد والتقصير إنما مرجعه إلى كتاب الله جل وعلا، وأيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. واضح يا إخوة؟ نعم. وهذا ما يسمى بمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، فلا نؤصل من باب التجربة ولا لأن رئيس الحركة قال فنقول، بل يؤصل أهل السنة والجماعة منطلقين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يستدلون ثم يعتقدون، أما من خالف طريقهم فإنهم يعتقدون ثم يستدلون. نكمل في الدرس المقبل بقية القواعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.